أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رب جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا كنا منذرين. فيها